إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 27 من تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآية 199 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبق الحديث في الحلقة السابقة عن الوقوف بعرفة، وأنه ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قال تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات. وتحدثت أيضا عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو المبيت بمزدلفة، وتسمى جمعا. وقال تبارك وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وبينت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وما يترتب أو ما يعني يمكن أن يؤخذ من الأحكام من الآية هنا، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كانت قريش وهم الحمص لهم عادات ينفردون بها عن غيرهم من العرب، فمثلا أنهم كانوا يطوفون في ثيابهم، وأما غيرهم من العرب فلا يطوفون في ثيابهم، وإنما من كان يعرف له شخص من الحمص يعني من قريش أعطاه ثوبه فطاف فيه، يعني إما يشتري منها أو يعطيه هدية، المهم أنه لا يطوف في ثيابه، لابد يأخذ من الحمص، وهم قريش أهل البيت. وطيب الذي ما عنده لا دراهم ولا يعرف أحد يعطيه يطوف عريانا بالبيت، وهذا بلا شك من تعنتهم ومن استعلائهم على العرب ومن يعني ضلالهم وجاهليتهم. ومن ذلك أيضا ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت قريش ومن يدين بدينها وهم الحمص يقفون عشية عرفة بالمزدلفة، يعني كانوا لا يخرجون عن الحرم، عن حدود الحرم، ويقولون: نحن قطن البيت، يعني نحن أهل البيت. وكان بقية العرب والناس يقفون بعرفات فنزلت هذه الآية، يعني الناس كانوا يذهبون إلى عرفة، وهذا يعني من الشعائر اللي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية. أما قريش فكانت لا تخرج خارج للحرم، فإنما يقول: نحن أهل البيت ولا نخرج، فينتظرون الناس حتى يرجعون من عرفات وهم لا يخرجون، وهذا بلا شك من الضلال والجاهلية. عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. الزجاج رحمه الله ذكر أنهم سموا الحمص لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا، والحماسة الشدة في كل شيء. على كل حال هذا يعني من ضلالهم ومن جاهليتهم، ما كانوا يفعلون أنهم لا يخرجون إلى عرفة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس يقول: هل سيخرج أم لا يخرج؟ وبالفعل خرج عليه الصلاة والسلام وتعدى حدود الحرم وذهب إلى عرفة، وعرفة معروف أنها من الحل، ووقف بها عليه الصلاة والسلام. وقد بينت هديه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بينت ذلك في الحلقة السابقة. قوله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. اختلف في المراد بالناس هنا على أربعة أقوال القول الأول أنهم جميع العرب غير الحمص، يعني غير قريش، جميع العرب غير الحمص وهم قريش، ويدل عليه حديث عائشة السابق وهو قول عروة ومجاهد وقتادة. إذن أفيضوا من حيث أفاض الناس، العرب كلهم عدا قريش. والثاني أن المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه السلام، قاله الضحاك بن مزاحم، يعني أفيضوا مثل ما أفاض إبراهيم عليه السلام. القول الثالث أن المراد بالناس آدم، أن المراد بالناس آدم أنه أفاض فأفيضوا مثله، والله أعلم. القول الرابع أنهم أهل اليمن، فإنهم كانوا يفيضون من عرفات. على كل حال يعني أفيضوا من حيث أفاض الناس، سواء قلنا أنهم العرب عدا قريش، لأنه معروف أن قريش ما كانت تخرج إلى عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض، يعني أفيضوا ادفعوا وارجعوا من عرفة من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا يعني قول، ويدخل في هذا بلا شك أن يعني من ضمن من أفاض إبراهيم عليه السلام إذا ثبت هذا، وأيضا من كانوا يخرجون كانوا يعودون عدا قريش الحمص. طيب من المخاطب؟ أفيضوا، من المخاطب بهذا الأمر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ اختلف في المخاطبين بذلك على قولين، اختلف في المخاطبين بذلك على قولين. القول الأول أنه خطاب لقريش وهو قول الجمهور. على كل حال يعني هو ليس مقصود قريش فقط أو العرب، لكن خصت قريش بالذكر لأنها كانت لا تخرج خارج حدود الحرم، كانت لا تخرج وإنما تقف عند حدود مزدلفة، يعني ما بين مزدلفة وعرفة، ولا يخرجون أكثر من ذلك. على كل حال ويعني فعلهم غير صحيح، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه. القول الثاني أنه خطاب لجميع المسلمين، أنه خطاب لجميع المسلمين. على كل حال يعني هو الصحيح أن الخطاب في هذه الآية خطاب للمسلمين، الراجح هو القول الثاني أن الخطاب للمسلمين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ويدخل في ذلك من كان قرشيا، لأن بعضهم قد يقول يعني هل هذا أخرج أو لا أخرج. هذا الحمد لله ما دام الإنسان دخل في دين الإسلام قرشيا أو غير قرشي فإنه يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج إلى عرفة ووقف بها إلى أن غربت الشمس، ثم دفع من عرفة إلى مزدلفة وبات بها إلى الفجر، ثم بعد ذلك دفع إلى منى كما سبق بيانه. إذن المقصود يعني أو هنا قولان في الآية، إما أن المقصود قريش فقط خطاب لقريش، أو أن الخطاب لجميع المؤمنين، وهذا هو الراجح إن شاء الله، ويدخل فيه من كان قرشيا وغير قرشي. طيب قوله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هل المقصود هنا بالإفاضة هنا الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، ولا الإفاضة من مزدلفة إلى منى؟ يعني هنا الآن الحقيقة في خلاف، يعني هل المقصود ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من عرفة إلى مزدلفة، أو الإفاضة من مزدلفة إلى منى؟ يعني معروف عندنا مراحل نحن في الحج، مناسك وشعائر يتنقل بها الشخص من مكان إلى مكان. الحقيقة الإفاضة هنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى صبيحة النحر، لأن هكذا الترتيب. الآية الأولى فإذا أفضتم من عرفات، وهنا ثم أفيضوا، يعني عندنا إفاضتان، الإفاضة الأولى من عرفات إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهنا إفاضة ثانية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من مزدلفة إلى منى. فيعني هذا قول، القول الأول أن المقصود بالإفاضة هنا ظاهر اللفظ الإفاضة من مزدلفة إلى منى صبيحة النحر، هذه الإفاضة الثانية. جمهور المفسرين على أن الإفاضة من عرفات، يعني يذهب كثير من المفسرين إلى أن الإفاضة الثانية هنا حتى هي الإفاضة من عرفات. طيب كيف توجه الآية؟ عندنا الآن إفاضتين وكلها من عرفة إلى مزدلفة، فيه توجيه المفسرين. جمهور المفسرين على أن الإفاضة من عرفات، وظاهر الكلام لا يقتضي ذلك. كيف يقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم أيضا ثم أفيضوا من عرفات؟ يعني كيف يعني ثم أفيضوا من حيث أفضل، يعني فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم يقال مرة أخرى ثم أفيضوا من عرفات؟ يعني حقيقة ظاهر اللفظ لا يستقيم مع قول الجمهور. كيف يوجه؟ هنا توجيه أن في الآية تقديما وتأخيرا، أن في الآية تقديم وتأخير. طيب ما التقدير؟ التقدير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في الآية تقديم وتأخير. فكان هذه الجملة اللي في الآية هذه لذات الرقم 199 مقدمة على الجملة التي في الآية 198. التقدير ماذا يكون؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من عرفات إلى مزدلفة، هذا بناء على قول عائشة أن الحمص ما كانوا يخرجوا إلى عرفة. فأنتم الآن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني أنتم الآن أفضتم من حيث أفاض الناس. طيب إذا أفضتم، أنتم مأمورين بالإفاضة، طيب إذا أفضتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا كل حال يعني قولان في الآية. القول الأول كما قلت من يرى أن الإفاضة الثانية هنا هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى، هذا قول. والقول الثاني وقول الجمهور أن على قول عائشة يعني وكيف تفسر الآية أن الإفاضة الثانية يعني من عرفات. قد يقال كيف يعني ثم أفيض، فإذا أفضتم من عرفات ثم أفيضوا من عرفات، كلام لا يستقيم. فقالوا إن في الآية تقديما وتأخيرا، فما جاء في الآية 199 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس مقدم على ما جاء في الآية 198، والتقدير على قول الجمهور ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. على كل حال يعني هما قولان، ونحن نحترم يعني قول الجمهور بلا شك الحقيقة، ولكن يعني لو قيل إنهما إفاضتان، الأولى من عرفة إلى مزدلفة والثانية من مزدلفة إلى منى، فهذا قول وذاك قول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحقيقة قد يقول قائل يعني ما مناسبة ذكر الاستغفار؟ إنسان الآن حاج ويعمل أعمال عظيمة ويعني مناسك فاضلة وشعائر، يعني ثم يؤمر بأن يستغفر الله جل وعلا، هل هو وقع في ذنب؟ هل يعني زل في شيء؟ هو الآن في طاعة، من طاعة إلى طاعة. يقال ان يعني على يعني في هذا جوابان. الجواب الاول نعم ان الانسان قد يقع من التقصير ولو كان في مناسك الحج، قد لا يطبق السنه على التمام، قد ينقصه اخلاص، قد يعني يقع في معصيه، قد يقع في فسوق كما جاء هنا في الايه التي قبل فلا رفث ولا فسوق، قد يكون وقع في معاصي، قد فهو يستغفر الله مما اخطا فيه، مما زل به قدمه او زلت لسانه، زل لسانه فهو يستغفر الله، وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا توجيه. التوجيه الآخر أنه هكذا جرت العادة في الكتاب والسنة أنه تختم الفرائض بذكر الله والاستغفار. فمثلا عندنا الصلاة، الله جل وعلا يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. شوف بعد الصلاة هنا أمرنا بالذكر، وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمينه وشماله قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فدل هذا على يعني أن الفريضة تختم باستغفار. أيضا في الصيام الله جل وعلا لما ذكر أحكام الصيام قال تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك من السنة أنه إذا أعلن العيد يبدأ الصائم ليلة العيد ولله الحمد حينما يفطر، أفطر الآن، وفي الليل ليلة العيد وصبيحة العيد إلى الصلاة يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جاء في هذا الروايات وصيغ يعني في السنة مثبتة وموضحة ولله الحمد. هنا أيضا في الحج أنت الآن مأمور بالاستغفار، وهكذا كل فريضة يعني تعقب بالاستغفار وبذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يدعي لنفسه القبول، الإنسان معرض للتفريط وللغفلة، بل قال بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار. فيعني الخطأ والزلل كثير، ويعني التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مطالب بأن يحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله. يعني هو جاء الآن وترك الدار وترك الأهل وترك الزوجة والأولاد والمال والأحباب وجاء يبتغي ما عند الله عز وجل. فينبغي للحاج ما في شك أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وأذكر في هذا المقام أن الحافظ بن رجب رحمه الله في لطائف المعارف ذكر أن رجلا جاء إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى فقال: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف؟ موقف عرفة موقف عظيم، يباهي الله بأهل الأرض أهل السماء، يباهي فيه الله جل وعلا بأهل الأرض أهل السماء، ويقول: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. فقال: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي في يوم عرفة؟ نسأل الله السلام والعافية. قال: من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. أعوذ بالله، هذا ظن السوء الذي يظن أن الله لا يغفر لهم وأن الله لا يتجاوز عنهم، هذا ظن السوء. نحن لا نوجب على الله ولا نتألى على الله ولا نلزم، حاشا وكلا، لا والله، الفضل من الله أولا وآخرة، له الفضل أولا وآخرة، له المنة في الأولى والآخرة. لكن ينبغي للمسلم وبخاصة الحاج أن يحسن الظن في الله تبارك وتعالى. ومن إحسان الظن في الله عز وجل أن تبادر بالأعمال الصالحة، أن تتوب، أن تستغفر الله عز وجل، كما قال هنا تبارك وتعالى في هذه الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله جل وعلا أيها الحاج، على الله جل وعلا أن يختم لك بخير. ولذلك ينبغي الحاج خاصة ولله الحمد يعني في تلك أيام منى، يعني أيام التشريق، أن يحرص على ذكر الله تبارك وتعالى كما سيأتي بيانه إن شاء الله في ختام هذه الحلقة. ختمت الآية بذكر اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما الغفور الرحيم، الغفور والرحيم. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. والغفور اسم من أسماء الله عز وجل، ومعنى مغفرة الذنوب يعني سترها والتجاوز عنها، ويعني هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فمعناه أنه جل وعلا يستر على عبده ويتجاوز عما وقع فيه من الخطأ والزلل. والغفور قال أهل اللغة هو الذي يكثر المغفرة، قال أهل اللغة الغفور هو الذي يكثر المغفرة، لأن بناء المفعول للمبالغة، معروف الصيغ المبالغة كثيرة، منها على وزن فعول، غفور على وزن فعول، كقولك صبور وضروب وأكول ونحو ذلك، تدل على المبالغة في الصبر أو في الضرب أو في الأكل. الاسم الثاني واستغفر الله إن الله غفور رحيم، الرحمة، وهي من صفات الله تبارك وتعالى واسم من أسمائه جل وعلا الرحمة. ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء، رحمته سبحانه سبقت غضبه، والله جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا يتراحم به الخلائق، فتعطف الأم على ولدها وترفع الدابة حافرها عن صغيرها، وأبقى عنده جل وعلا 99 رحمة يرحم بها من يشاء من عباده، فهو سبحانه غفور رحيم. أعود مرة أخرى فأقول إن ختام الحج، أو يعني في ختام الحج، المبيت بمنى ليالي التشريق، وفيها ذكر لله سبحانه وتعالى وإكثار من ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. سئل أو سأل علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر. وإذا فسر القرآن بالسنة فلا معدل عنه بعد ذلك. المهم، في ذلك اليوم رمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت. وأعمال الحج في ذلك اليوم يعني على التيسير، على التقدير، يعني مقدمة أو يعني على الترتيب، أو مقدم بعضه على بعض، لا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فعل في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو أن إنسان طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يطوف أو يعني غير ذلك قدم وأخر لا حرج عليه في ذلك. والعلماء رحمهم الله يقولون إن التحلل على نوعين، هناك تحلل ناقص وتحلل كامل. التحلل الكامل التحلل الناقص أن يفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت، هذه ثلاثة أمور. يعني النحر نحر الهدي هذا لا علاقة له بالتحلل. التحلل الأول التحلل الناقص يسمى التحلل الأول، رمي جمرة العقبة أو الحلق أو التقصير أو الطواف بالبيت. إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. فإذا فعل الثلاثة كلها خلاص حلل التحلل الثاني، والتحلل الأول معناه حلله كل شيء إلا النساء، يلبس المخيط، يقلم أظافره، يتطيب، الحمد لله يعني على السعة. والتحلل الثاني إذا فعل الثلاثة كلها يجوز له أن يأتي أهله، يجوز له أن يأتي أهله، وهذا هو التحلل الكامل. على كل حال الحاج يبقى في منى ليالي التشريق يبيت بها، النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق، وهو كما هو معروف عند العلماء أنه واجب من واجبات الحج، من واجبات الحج أن يبيت الحاج ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. إذا كان متعجل ينصرف، فإن بقي وتأخر بات ليلة الثالث عشر، ويشتغل في ذلك اليوم بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن وبالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الرمي ينتهي إلى غروب الشمس ذلك اليوم، ويجوز أن يرمي الحاج لو حتى في الليل للضيق أو لخوف الزحام أو نحو ذلك لا حرج، مع أنه والله الحمد الآن التوسعة قائمة على قدم وساق، والترتيب ولله الحمد. نسأل الله جل وعلا أن يعز ولاة أمرنا بطاعته، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فيما فعلوا في مشاعر الحج وفي غير ذلك من الأعمال المباركة، زادهم الله توفيقا وإعانة وجعل ذلك في موازين حسناتهم. إذا يبيت اليوم الحادي عشر، فإذا زالت الشمس يعني أذن الظهر ذهب إلى الجمرة الأولى ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل الحصات، ثم يتقدم ويدعو الله عز وجل كما جاء في حديث مسعود هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها أيضا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويدعو أيضا يتقدم ويدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا دعاء بعدها، ولا دعاء بعدها، ويبقى في منى والرمي يعني يستمر من الزوال إلى غروب الشمس، ويجوز أن يرمي في الليل إذا خاف مشقة أو زحام أو تعب فلا حرج على أخر من الليل، ويبيت ليلة الثاني عشر أيضا. فإذا بات في منى ليلة الثاني عشر زالت الشمس يبدأ الرمي بعد الزوال، يبدأ الرمي بعد الزوال، يرميها بسبع حصيات الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة مثل ما صنع في اليوم الحادي عشر. إن رغب التعجل فذلك له، وإن رغب أن يبقى، وهذا هو الأفضل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر إلى اليوم الثالث عشر، أنه تأخر إلى اليوم الثالث عشر. وسيأتي عاد إن شاء الله في حلقات قادمة ذكر أحكام يعني المبيت والانصراف بإذن الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.